أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قاعدة التسامح في أدلة السنن. من جملة الأبحاث التي لها تعلق وربط بتحديد دائرة الحجية هو البحث عن التسامح في أدلة السنن. وهنا نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد من التسامح في أدلة السنن، وما هو الدليل عليه؟ الجواب: تبين لنا فيما تقدم أن موضوع الحجية ليس هو مطلق الخبر، وإنما خصوص خبر العادل أو خصوص خبر الثقة على شروط وتفاصيل قد تقدمت، كأن يكون إخبارا حسيا لا حدسيا، تقدم ذلك في الأبحاث السابقة. إذن الذي هو موضوع للحجية هو خبر الثقة أو العادل. نحن اخترنا أنه شنو؟ خبر الثقة. حينئذ يطرح هذا السؤال: اشتراط كون الخبر خبر ثقة في موضوع الحجية هل هو مختص في الأخبار التي تنقل لنا أحكاما إلزامية، أم هو شامل للأحكام الإلزامية وغير الإلزامية؟ فإن قلنا بالشمول، أي أننا نشترط الوثاقة في كل خبر سواء كان دالا على حكم إلزامي كالوجوب والحرمة، أو كان دالا على حكم غير إلزامي كالاستحباب والكراهة، يعني كل حكم سواء كان إلزاميا أو غير إلزامي إذا أريد إثباته بالخبر فلا بد أن يتوفر الخبر على شروط الحجية، ومن أهم الشروط هو شنو؟ أن يكون خبر ثقة. فكما إذا أردنا الاستدلال على الوجوب نبحث عن السند وأنه خبر صحيح أو خبر ثقة أم غير ذلك، هكذا إذا أردنا إثبات الاستحباب والكراهة فنتعامل مع الاستحباب والكراهة معاملة الوجوب والحرمة. لا بد أن تتوفر في الرواية جميع الشروط التي اشترطت في الحجية. ولكن قد يقال في قبال ذلك: إن اشتراط الوثاقة في حجية الخبر مختص بأدلة الأحكام الإلزامية، يعني إذا أردنا إثبات وجوب أو أردنا إثبات حرمة فنشترط أن يكون الخبر خبر ثقة. أما إذا أردنا إثبات الاستحباب أو أردنا إثبات الكراهة فحينئذ لا نشترط في إثباتهما بالرواية ما اشترطناه في إثبات الوجوب والحرمة، نتسامح في الرواية التي يراد الاستدلال بها على الاستحباب، ونتسامح في الرواية التي يراد الاستدلال بها على الكراهة. نتسامح يعني شنو نتسامح؟ يعني لا نشترط فيها ما اشترطناه في الوجوب والحرمة، وهو أن يكون الراوي ثقة. لا يمكن الاعتماد في الاستحباب والكراهة على الخبر ولو كان ضعيفا ولم يكن الراوي ثقة. أي خبر يمكن أن نثبت به الاستحباب والكراهة، ولا نشترط ما شرطناه في الوجوب والحرمة. فتكون دائرة الحجية في باب الأحكام غير الإلزامية أوسع من دائرة الحجية في الأحكام الإلزامية، لأنها في الأحكام الإلزامية تختص بالخبر الحائز على الشروط كالوثاقة وغيرها. أما في باب الأحكام غير الإلزامية فتشمل الخبر الفاقد للشروط كالفاقد للوثاقة وغيرها، ما لم يقطع بكذبه. يعني فقط نخرج يا خبر، فقط وفقط نخرج الأخبار التي نقطع بكذبها، ما عدا ذلك يصح الاستدلال به على الأحكام غير الإلزامية ولو كان خبرا ضعيفا. إذن هذا هو المراد من قاعدة التسامح في أدلة السنن. السنن إما أن يراد منها الأحكام الاستحبابية فقط، وإما أن يراد من السنن المستحبات والمكروهات أيضا، باعتبار أن المكروه إذا تركه الإنسان حصل على أجر وثواب، فيلحق بالسنة المكروه يلحق بالسنة من باب أن من تركه استحق ثوابا. أما المراد من التسامح بينا أن التسامح شنو المراد به؟ أننا لا نشترط في أدلة المستحبات والمكروهات ما اشترطناه في أدلة الواجبات والمحرمات. هذا معنى القاعدة التي قال بها بعض المحققين. ما هو دليل هذه القاعدة؟ استدل على هذه القاعدة بمجموعة كبيرة من الأخبار وردت بهذا المضمون، أفرد لها صاحب الوسائل في أوائل الكتاب بابا مستقلا، وسميت هذه الأخبار أخبار من بلغ، لأن لسانها في بعض هذه الروايات لسانها شنو؟ من بلغه ثواب على عمل فعمله طلبا لذلك الثواب كان له ذلك الثواب. بعضها تذيل وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله إذا مضمون هاي الأخبار أنه إذا بلغك ثواب على عمل بلغك، يعني شنو؟ سواء عن ثقة أو لا عن ثقة، سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء لذلك الثواب، الله سبحانه وتعالى سيعطيه ذلك الأجر والثواب. وإن لم يكن النبي قد قال ذلك، يعني حتى لو كان مخالفا للواقع. وهذه الأخبار الكثيرة وإن كان بعضها ضعيف السند، لكن البعض الآخر منها صحيح السند. ويذكر السيد الشهيد أنموذجا لذلك، وهو صحيحة هشام ابن سالم، سنقرأها إن شاء الله من الكتاب. مضمونها: من سمع ثوابا على عمل فعمله كان له ذلك الثواب. وهذه الأخبار نستفيد منها أنه في باب المستحبات والمكروهات يحصل الإنسان على الأجر والثواب بمجرد بلوغها إليه، سواء كان الراوي ثقة أو ليس بثقة. أما كيفية الاستدلال التفصيلية بهذه الأخبار، ما هي المحتملات المتصورة في هذه الأخبار؟ يقول السيد الشهيد قدس سره: لدينا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون هذه الأخبار التي أسميناها أخبار من بلغ، هذه الأخبار تكون في مقام جعل الحجية التعبدية لمطلق الخبر ولو لم يكن الراوي ثقة، جعل الحجية التعبدية لمطلق الخبر في باب المستحبات والمكروهات. هذه الأخبار شو تريد تثبت؟ تريد أن تثبت وتجعل حجية تعبدية لمن؟ مطلق الخبر، سواء كان خبر ثقة أو ليس خبر ثقة، لكن وين؟ في باب، في باب المستحبات. فالأدلة السابقة التي جعلت الحجية لخصوص خبر الثقة ناظرة علما، ناظرة إلى الأحكام الإلزامية. أما هذه الأخبار فهي في بصدد جعل الحجية الشاملة لخبر الثقة وغيره، لكن في باب المستحبات والمكروهات. إذن فهي في مقام جعل حكم ظاهري تعبدي وضعي وهو الحجية، هذا الاحتمال الأول. والاستدلال بهذه الروايات على قاعدة التسامح في أدلة السنن مبني على هذا الاحتمال الأول، أنها بصدد جعل الحجية لمطلق الخبر في باب المستحبات والمكروهات. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الأخبار في مقام إنشاء وجعل استحباب واقعي على عنوان البلوغ، فيصير عنوان البلوغ من بلغه خبر، هذا البلوغ كعنوان يصير موضوعا لاستحباب شرعي تكليفي واقعي، وذلك لأن عنوان البلوغ يعتبر عنوانا ثانويا، فيحكم بثبوت الاستحباب لهذا العنوان الثانوي. أي عنوان؟ عنوان أنه بلغك، عنوان البلوغ، فإذا بلغك ثواب على عمل الله سبحانه وتعالى، وهذه الروايات تجعل شنو؟ تجعل استحبابا واقعيا لعنوان البلوغ. نفس عنوان البلوغ عنوان ثبت له استحباب واقعي، وإن كان الشيء الذي بلغك ليس ثابتا في الواقع وليس مستحبا. يعني مثلا بلغك ثواب، افترض بلغك ثواب على السواك، عمل من الأعمال، فهنا العمل الذي بلغنا وإن لم يكن مستحبا واقعا لكن الاستحباب لمن يثبت؟ لعنوان البلوغ، لأن هذا العمل يصدق عليه عنوان ثانوي وهو عنوان البلوغ، صار مستحبا واقعا لكن لا بعنوانه الأولي، يعني بما هو سواك، لا لا، وإنما بعنوان ثانوي وهو عنوان البلوغ، كما في كثير من العناوين الثانوية المستحبة، كما في طاعة الوالدين مثلا، قد يكون عمل من الأعمال مباحا ولكن إذا كان طاعة للوالدين إيش راح يصير؟ مستحب. هذا الاستحباب بالعنوان الأول لو الثانوي؟ بالعنوان الثانوي. زين، هذا استحباب ظاهري لو واقعي؟ استحباب واقعي. جعل للاستحباب الواقعي لعنوان البلوغ الذي هو من العناوين الثانوية التي يترتب عليها الحكم الشرعي. الاحتمال الثالث أن تكون هذه الأخبار إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. الاحتياط حسن على أي حال، ولو في باب المستحبات والمكروهات. الإنسان إذا بلغه ثواب على عمل فاحتاط، وهذا الاحتياط حسن أم قبيح؟ حسن، فيستحق الثواب لأنه جاء بالاحتياط الذي هو أمر حسن. فهذه الأخبار لا بصدد جعل الحجية التي هي حكم ظاهري، ولا بصدد جعل الاستحباب الواقعي، وإنما هي إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. ففيها جعل للحكم أو ليس فيها؟ ليس فيها جعل للحكم، وإنما مجرد إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. الاحتمال الرابع أن تكون هذه الأخبار معناها وعد مولوي، يعني وعد من قبل المولى عز وجل أن من بلغه ثواب على عمل فعمله فأنا أعيده أن أعطيه ذلك الثواب. هذا العمل الذي بلغه ليس مستحبا مثلا في الواقع، لا نحكم باستحبابه ولا نحكم بالحجية ولا غير ذلك، وإنما بما أن هذا العبد انقاد وعمل بهذا العمل الذي بلغه فوعد مني أني شنو؟ أعطيه ثواب. زين، هذا جعل للحكم أو ليس جعل للحكم؟ لا يوجد جعل للحكم، وإنما مجرد وعد من قبل المولى أن من عمله سأعطيه ثوابا. إذن كم احتمال صار عندنا؟ 4 احتمال. الاحتمال الأول أن تكون بصدد جعل الحجية لمطلق الخبر ولو كان ضعيفا، والحجية هي شنو؟ حكم ظاهري طريقي. الاحتمال الثاني أن تكون بصدد جعل استحباب واقعي لأي عنوان؟ لعنوان البلوغ الذي هو عنوان ثانوي وليس عنوانا أوليا. الاحتمال الثالث أن تكون إرشادا إلى حكم العقل باستحباب الاحتياط ولا يوجد فيها جعل للحكم. الاحتمال الرابع أن تكون مجرد وعد مولوي بالثواب لهذا الشخص العامل. هذه 4 احتمالات، والاستدلال على قاعدة التسامح إنما يتم فقط وفقط على الاحتمال الأول. أما إذا أنكرنا وأبطلنا الاحتمال الأول بعد سقط الاستدلال على قاعدة التسامح في أدلة السنة. ما هي، نطرح هذا السؤال، ما هي الفوارق النظرية والعملية بين هذه الاحتمالات 4؟ الجواب: أما الفوارق النظرية فنشير إلى 3 فروق. الفرق الأول: إن الاحتمال الأول فيه إعمال للمولوية أو ليس فيه إعمال للمولوية؟ المولى جعل الحجية، إذن شنو؟ أعمل المولوية، جعل الحجية. زين، الاحتمال الثاني فيه إعمال للمولوية أم لا؟ جعل استحبابا واقعيا لعنوان البلوغ، أيضا فيه شنو؟ إعمال للمولوية، مو جعل للحكم، لا، إعمال للمولوية. المولى تدخل أو لم يتدخل؟ تدخل، جعل في الأول الحجية، جعل في الثاني الاستحباب الواقعي. زين، الاحتمال الرابع: هناك أعمال للمولوية أو لا يوجد أعمال للمولوية؟ يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. المولى تدخل ووعد، وعد بالثواب. من الذي وعده؟ المولى. إذن في الاحتمال الأول والثاني والرابع يوجد أعمال للمولوية بخلاف الاحتمال الثالث، فإن الاحتمال الثالث ماذا يقول؟ مجرد إرشاد إلى حكم العقل فليس فيه أي إعمال للمولوية. إذن الفرق الأول: الاحتمال الثالث ليس فيه أي إعمال للمولوية بخلاف الاحتمالات الأول والثاني والرابع، فإن فيها إعمالا للمولى. الأول جعل للحكم بالحجية، الثاني جعل للاستحباب، الثالث وعد من المولى، وفي جميعها إعمال للمولى. هذا الفرق الأول. طبعا هذا فرق نظري. الفرق الثاني النظري: إذا قسنا الاحتمالين الأولين بالنسبة إلى الاحتمالين الأخيرين، ما هو الفرق بينها؟ الجواب بني؟ الجواب في الأول والثاني يوجد جعل للحكم الشرعي، جعل للحكم الشرعي، فعلى الأول فيه جعل للحجية، وفي الثاني فيه جعل للاستحباب الواقعي، وكلاهما حكم شرعي. الحجية حكم شرعي والاستحباب الواقعي حكم شرعي. فعلى الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثاني يوجد جعل للحكم الشرعي، سواء كان ظاهريا أم كان واقعيا، بخلاف الاحتمال الثالث والرابع فليس فيهما جعل للحكم الشرعي، لأنه على الاحتمال الثالث مجرد إرشاد إلى حكم العقل، وعلى الاحتمال الرابع مجرد وعد مولوي دون جعل للحكم الشرعي. هذا هو الفرق الثاني. الفرق النظري الثالث، ما هو الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ الاحتمال الأول والثاني وإن كانا يشتركان في كونهما مشتملين على جعل حكم شرعي، ولكن الحكم الشرعي المجعول في الاحتمال الأول يختلف عن الحكم الشرعي المجعول في الاحتمال الثاني. ففي الاحتمال الأول ما هو الحكم الشرعي المجعول؟ هو الحجية، والحجية حكم ظاهري يجعل في موارد الشك. أما على الاحتمال الثاني فهو جعل علما للاستحباب الواقعي، فالحكم المجعول في الأول هو حكم ظاهري، أما الحكم المجعول في الثاني فهو حكم واقعي، استحباب واقعي. بعد الحجية المجعولة على الاحتمال الأول حكم وضعي أم تكليفي؟ الحجية حكم وضعي، ليست من الأحكام التكليفية الخمسة. زين. أما الاستحباب المجعول على الاحتمال الثاني فهو حكم تكليفي. إذن الحكم المجعول على الاحتمال الأول حكم ظاهري وضعي، أما الحكم المجعول على الاحتمال الثاني فهو حكم واقعي تكليفي. هذا فرق بين الاحتمال الأول والثاني. نقرأ هذا الإطلاق. قاعدة التسامح في أدلة السنن. ذكرنا أن موضوع الحجية، ذكرنا في تحديد دائرة الحجية أن موضوع الحجية ليس مطلق الخبر، بل خبر الثقة على تفصيلات متقدمة، كأن يكون حسيا لا حدسيا، ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات أو لا المستحبات والمكروهات أو الأحكام غير الإلزامية عموما، إما فقط في باب المستحبات وإما شنو الأحكام غير الإلزامية، يعني المستحبات والمكروهات، قد يقال إن موضوع الحجية هو مطلق الخبر ولو كان ضعيفان، فاشتراط الوثاقة يكون خاص بمن؟ بالأحكام الإلزامية. ما هو الدليل؟ يقول استنادا إلى روايات دلت على أن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. قلنا الأخبار شنو كثيرة أفرد لها في الوسائل بابا مستقلا، بعضها ضعيف السند ولكن بعضها صحيح السند. نشير إلى مثال واحد كصحيحة هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه، بدعوى أن هذه الروايات التي أسميناها أخبار من بلغ تجعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني ولو كان الراوي غير ثقة، يعني سواء كان الخبر ضعيفا أو ليس ضعيفا مطلقا يثبت به الاستحباب والكراهة في موارد المستحبات أو جميع الأحكام غير الإلزامية. والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا أربعة احتمالات، بدوا عندنا أربعة احتمالات، ولكن بالتحقيق كما قلنا في الحلقة الثانية إن الصحيح هو شنو؟ يا صحيح يا احتمال من الاحتمالات هو الصحيح، هو الاحتمال الثالث مع تطعيمه بالاحتمال الرابع تقدم في الحلقة الثانية. الأول أن تكون هذه الأخبار في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، الحجية كحكم ظاهري طريقي لمطلق البلوغ، أي لا تختص بخبر الثقة وإنما شامل حتى لغير الثقة في باب المستحبات والمكروهات، وعلى هذا الاحتمال يتم الاستدلال. الثاني أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي، ففي الأول كان عندنا حكم ظاهري، أما هذا استحباب واقعي، أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي، يعني مو غيري من باب المقدمة أو غير ذلك، مقدمة لمستحب آخر، لا هو استحباب واقعي نفسي لكن لا بالعنوان الأولي للعمل وإنما بعنوان ثانوي وهو عنوان البلوغ، إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ بوصفه، يعني البلوغ عنوانا ثانويا، يعني بلوغ استحباب على عمل هذا عنوان البلوغ عنوان ثانوي يترتب عليه استحباب واقعي. زين. الثالث أن تكون هذه الروايات إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب. الرابع أن تكون وعدا مولويا، مجرد وعد مولوي فيه جعل للحكم أو ليس فيه جعل؟ ليس فيه جعل. زين، هذا الوعد فيه مصلحة؟ نعم، ولو كان تشجيعا من المولى على الاحتياط، لهذا يقول أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، يعني موضع المصلحة ومكمنها مو في الفعل وإنما في من؟ في نفس الوعد، لأن هذا الوعد شنو؟ تشجيع على الاحتياط الذي هو حسن عقلا، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا. وقلنا الاستدلال مبني على الاحتمال الأول. زين ما هي الفوارق النظرية بين هذه الاحتمالات الأربعة؟ قلنا كم فرق نظري؟ ثلاثة فروق. الفرق الأول والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضح، ثلاث فروق. الفرق الأول فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمنه، أي الاحتمال الثالث، إعمال المولوية بوجهه. أصلا ليس فيه إعمال للمولوية. أما الاحتمالات الثلاثة الأخرى الأول والثاني والرابع ففيه إعمال للمولوية كما بينا. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني والاحتمالان الأخيران يختلفان عن الاحتمالين الأولين في عدم تضمنهما، تضمن من؟ الثالث والرابع الأخيرين، في عدم تضمن الاحتمالين الأخيرين جعل الحكم، لأن الثالث إرشاد والرابع مجرد وعد لا يوجد جعل للحكم، بخلاف التكمل، بخلاف الأول والثاني فإن فيهما جعلا للحكم. ومن هنا نفهم أن إعمال المولوية شيء وجعل الحكم يعني إعمال المولوي أوسع دائرة من جعل الحكم. كل جعل للحكم هو إعمال للمولوية، ولكن ليس كل إعمال للمولوية هو جعل الحكم. والشاهد هو الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع فيه إعمال للمولوية لكنه ليس فيه جعل للحكم. الفرق الثالث ويختلف الأول عن الثاني مع أنهما بمن يشتركان، في كليهما يوجد جعل للحكم. ويختلف الأول عن الثاني مع اشتراكهما في جعل الحكم في أن الحكم المجعول فيها يتعلق بيختلف، في أن الحكم المجعول على الأول ظاهري وهو شنو؟ الحجية، وعلى الثاني واقعي وهو الاستحباب الواقعي. بعد انت كمل، وعلى الأول هو حكم وضعي وعلى الثاني هو حكم تكليفي. هذه فروق نظرية أم فروق عملية؟ كلها الآن فروق نظرية. أما الفرق العملي، هل يوجد هناك فرق عملي بين هذه الاحتمالات أو لا يوجد فرق عملي؟ الجواب قولان في المسألة. الأول نعم توجد ثمرة عملية تترتب على هذه الاحتمالات. ما هي هذه الثمرة؟ وهي بناء على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني بإمكان الفقيه أن يفتي باستحباب الفعل اعتمادا على الاحتمال الأول والثاني. إذن بإمكان الفقيه أن يعتمد على الاحتمال الأول أو الثاني ويفتي بمن؟ بالاستحباب. أما على الاحتمال الثاني فالأمر واضح، لأنه على الاحتمال الثاني شنو عندنا؟ جعل للاستحباب الواقعي، فهناك جعل للاستحباب فبإمكانه الإفتاء بالاستحباب. أما على الاحتمال الأول أيضا الأمر واضح، لأننا إذا سلمنا بحجية الخبر الضعيف الدال على الاستحباب، إذا سلمنا بالحجية إذن يمكن أن نفتي على طبقها أو لا يمكن؟ يمكن. فإذا كان الاحتمال الأول وأثبتنا الحجية، إذا يمكن أن نعتمد عليها ونفتي بالاستحباب لأنه حجة، والحجة يجوز الإفتاء على طبقه. وبناء على الاحتمال الثاني، الروايات بصدد جعل استحباب واقعي، فيمكن الإفتاء بذلك الاستحباب الواقعي الثابت لعنوان البلوغ. أما على الثالث والرابع فلا يمكن الإفتاء بالاستحباب، لأنه على الاحتمال الثالث الروايات فقط وفقط هي شنو؟ إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، وليس فيه جعل للاستحباب، فكيف يمكن الإفتاء بالاستحباب؟ لا يمكن ذلك. على الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع شنو عندنا؟ وعد. يعني هناك جعل أو ليس هناك جعل؟ لا، لا يوجد هناك جعل. إذن كيف يمكن أن نفتي بالاستحباب؟ لا يمكن، وإنما هو مجرد جعل. إذن على الاحتمالين الأولين يمكن الإفتاء باستحباب العمل الذي دل عليه خبر ضعيف، أما على الاحتمالين الأخيرين فلا يمكن الإفتاء باستحباب العمل الذي دل عليه الخبر الضعيف. قال: وأما الأثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا. إذ لا، هذا بيان للأثر العملي، إذ لا يبرر الاحتمالان الأخيران الإفتاء بالاستحباب، لا يترتب عليهما جواز الإفتاء بالاستحباب، بينما يبرر الاحتمالان الأولان ذلك. يعني شنو؟ أي يجوز الإفتاء بالاستحباب على طبقهما. هذا القول الأول. القول الثاني قول سيد الخوي قدس سره، حيث قال: لا توجد ثمرة عملية. أنكر هذه الثمرة العملية حيث قال: ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره، ومن شدة احترام السيد الشهيد لأستاذه لا يصرح باسمه أصلا في الحلقة الثالثة كلها، يقول السيد الأستاذ، من شدة احترام السيد الشهيد لأستاذه السيد الخوي قدس سره. ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ إنه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان. طبعا السيد الخوي يقول صحيح الاحتمال الثالث والرابع شنو؟ لا نستطيع أن نفتي بالاستحباب، لكن خوي يبقى عندنا الاحتمال الأول والثاني، والاحتمال الأول والثاني كلاهما يمكن الإفتاء بالاستحباب، بينما الاستدلال لا يتم إلا على الاحتمال الأول ولا يتم على الاحتمال الثاني. فإذا كانا يبرران معا الإفتاء بالاستحباب، إذا لا يوجد هناك ثمرة عملية ولا فرق عملي بين الأول والثاني، فما ذكرتموه من ثمرة عملية ليس في الحقيقة ثمرة عملية. لماذا؟ لأن ما ذكرتموه ليس مختصا، وإنما شنو؟ مشترك. وإذا كان مشتركا فلا ثمرة ولا فرق راح يبقى بين الاحتمال الأول والثاني، إذ لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان أحدهما عن الثاني، مو عن الاحتمالين الأخيرين، لا الأول عن الثاني، لأنهما الأول والثاني معا يسوغان الفتوى بالاستحباب. الأول يجوز الإفتاء بالاستحباب، الثاني يجوز الإفتاء بالاستحباب، ولا فرق بينهما في الآثار، يعني بين الأول والثاني لا يوجد فرق، فلماذا نعدد الاحتمالات مع أنه لا ثمرة عملية فيها؟ ولكن التحقيق يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صورت تجاوزنا 50، طلع 55.